هذا يقول: هل المحكم والمتشابه إذا ذكرا مجتمعين لهما نفس المعنى إذا ذكرا متفرقين؟ الإحكام يقال للإتقان، والتشابه يقال للتماثل والتقارب، ولكن هذا إذا ذكر السياق هو ليبين. فالإحكام أن القرآن كله محكم وكله متشابه، محكم لأن كل القرآن محكم، فأتوا بسورة من مثله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كل آية من كل سورة من القرآن معجزة، فأتوا بسورة من مثله. وهو متشابه في عدالته، في بلاغته، في صدقه، في جماله، في أنه لا يتناقض، ولا ما يوجد كتاب إلا بينه تناقض. القرآن كل ما يأمر بشيء لا ينهى عنه، وكل ما ينهى عن شيء لا يأمر به، فهو متشابه من هذه الناحية. أما الإحكام هنا فهو الإتقان والظهور وعدم وجود الخلل، والتشابه هنا هو عدم الوضوح، عدم وضوح المعنى، يعني هذا المعنى لا يكون واضح، وهذا من الابتلاء. نعم. ما رأيكم في العطرة التي فيها كحول؟ من العلماء من يقول أن الخمر نجسة، وهذا له دلالة، لأنه قال رجس، والرجس النجس، وقال وسقاهم ربهم طهورا، هذا يدل على أن هذا الشراب ما هو طهور بمفهوم المخالفة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، معناه أنه خمر الدنيا ما هو طهور، ولكن إذا نشف أو تخلل من حاله يطهر، فالأولى تركه. يقول: هذا أرجو الإجابة على سؤالي، إني خرجت متعجلا من منى وأديت طواف الإفاضة، فحبسني أهلي بعذر في مكة، فبقيت على تعجلي في مكة حتى زال العذر، فهل التعجل صحيح؟ كذلك أديت عمرة من التنعيم في الليلة 14. فعل كل لا غبار عليه وجائز. التعجل لا يلزم من صاحبه أن يسافر من مكة، فمن تعجل في يومين فذنبه مغفور لمن اتقى، ومن تأخر فذنبه مغفور لمن اتقى. فالمسلم أباح الله للحاج الذي يحج أن يتعجل في يومين، سواء كان في مكة أو في منى أو في أي محل. لو أهله في منى، لو يسكن منى يخرج ويرجع لبيته، يخرج من منى قبل غروب الشمس ويرجع إذا كان أهله في منى، ما هو لازم. لكن الذي يريد أن يتعجل ينبغي أن يخرج من منى قبل غروب الشمس، فإذا غربت عليه الشمس كثير من العلماء قال يلزمه المبيت ليرمي من الغد. ما حكم مغادرة مزدلفة قبل منتصف الليل للمرأة مع رفقة بها حتى يقول؟ وما دليل المذهب المالكي بجواز ذلك قبل منتصف الليل؟ على كل حال، المبيت بمزدلفة هو مطلوب، لكنه لا يفسد الحج عدمه، بدليل الإشارة الموجود في حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي كما ذكر قبل. ولكن حط الرحال لمن عنده عذر يجزئ في الجملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للضعفة بعد المبيت في ميناء أن يخرجوا قبل طلوع الفجر، فأخذ من ذلك أنه لما لم يكن بات كل الليل أيضا يمكن أي راحل أيضا يبيت جزء من الليل، فقاس الجزء على الكل من هذه الناحية. ولا شك أنه لو لم يأتي حديث عبد الرحمن، لأن كل ما يذكر في القرآن في الغالب يكون ركن، فليتطوفوا بالبيت العتيق، فإذا أفضتم من عرفات إن الصفا والمروة من شعائر الله، كذلك قال فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فالعادة أن هذا الذي يذكر وينص عليه في ماذا؟ أن يكون من الأركان. لكن قوله من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه، هذا دليل إشارة. إذا جاء آخر جزء من الليل لعرفة لا يمكن أن يبيت بمزدلفة، وقد قال تم حجه، واضح؟ قال من صلى صلاة وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار، إذا أتى لعرفة في آخر جزء من الليل يستحيل أن يبيت بمزدلفة، وقد قال فقد تم حجه. فدل هذا على أن المبيت بمزدلفة ليس بركن، وأنه عدم لا يفسد الحج. وللعلماء فيه ثلاثة أقوال: أقواها أنه واجب يترك، يجبر بدم لمن تركه بالكلية، وأن من بات جزءا من الليل هذا لا يلزمه دم. نعم. يقول: ما ضابط انتقاض الوضوء في النوم؟ هل عندما يستلقي ويفقد التركيز، أم عندما ينام وهو جالس ينام، أم عندما وهل يجوز قراءة القرآن ومسه من غير وضوء؟ تجوز قراءة القرآن من غير وضوء، والمصحف الأولى أنك إذا أردت أن تمسكه تتوضأ، الأولى الأفضل، أيوة هذا أفضل وأحسن. أما الإنسان إذا نام وهو جالس وثبت نفسه فالأمر خفيف، أما ينام وهو متكئ فلا، لأن العين وكاء السهو. فالنوم إذا فقد الإنسان عقله بالكلية هذا مشكل، لكن الصحابة والسلف يتساهلون في النوم جالس، ينعس جالس وتخفق رؤوسهم ويقومون ويصلون من غير وضوء. فقال الفقهاء إذا مكن نفسه من الأرض فهذا يكون خفيف، أما إذا استلقى أو نام إذا نعس انتقض وضوءه. إذن المستلقي والمتكئ والمتمرفق على جنبه هذا إذا نام خلاص يعيد الوضوء، أما إذا كان ممكنا إليتيه من الأرض فالنعاس يتغاضى، حتى ولو خفق رأسه ولو سقط يتغاضى عنه في الجملة. نعم. يقول: نحن نقيم في فرنسا، هل نتبع السعودية في رؤية الهلال أم ماذا؟ وهل تجوز صلاة الجمعة قبل الزوال؟ بعدين يقول: الخل فيه نسبة من الكحول، يجوز أم لا؟ أول شيء الذي يظهر من النصوص أن المسلم ينبغي أن يصوم ويفطر برؤية المكان الذي يعيش فيه، هذا الأولى، أنه إذا كان في مكان ويعرف رؤية الشهر أن يصوم ويفطر في المكان الذي هو فيه، لأن الأماكن المتباعدة يختلف فيها اليوم بيوم أو بيومين أحيانا، وهذا يشاهده من يكثر التنقل والسفر، فقد يرى الهلال في مكان وبعد يومين لا يرى إلا في المكان، وخصوصا إذا كان بعيد كخراسان ومثلا غرب أوروبا الأندلس أو كخراسان وأمريكا. فالأولى، أما إذا كان في بلد لا ترى فيه ولا يبحثون عن الرؤية فلو أخذ برؤية بلد مسلم لا غبار عليه. نعم. لكن الأولى أن يكون الرؤية في البلد الذي هو فيه، هذا لأنه حتى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، أما أقدروا له ضيقوا له هذه، وإن قال بها الإمام الشافعي فتردها فأكملوا العدة 30. نعم. وقد وقع هذا في زمن يعني معاوية، وأرسل إحدى أمهات المؤمنين كريب للشام فقالوا رأوا الهلال ليلة الجمعة، فقال: نحن لم نراه إلا ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نراه. وهذه الأمور مبحوثة ومعروفة، وينبغي إذا تقاربت البلدان أن يكتفى بالرؤية في بلد واحد المتقارب، وإذا بعدت البلدان ما في مشكلة بالنسبة ليوم، والأمر في هذا سهل الحقيقة. الخل إذا كان فيه نسبة من الكحول الأولى أن لا يستعمل، لأن ما أسكر كثيره فقليله حرام. إذا كنت إذا شربت من هذا الشيء سبع قوارير سكر واحد وقارورة وثنتين لا يسكر يحرم منه قارورة. إذا كان الشيء الكثير يسكر منه قليل لا يستعمل. نعم. يقول رجل منع زوجه من زيارة أختها والكلام معها لأجل تبرج تلك المرأة علما أن المرأة تدخل الأمور تلك، مثل لماذا ترتدين الحجاب، لماذا كذا. على كل حال هنا تتزاحم المفاسد فيرتكب خف الضررين. الأخت قطعها قطع للرحم، والدعوة للسفور والفجور والعهور حرام، والقطع حرام، أي المفسدتين أعظم؟ هذه تقدر بقدرها، ونقترح عليها أن تسأل علماء بلدها وفقهاء الذين حولها لأنهم أبصر بالقضية، لأن كل بلد له أعراف وله أمور تتعلق بالأحكام، ولذلك فقهاء الذين حولها يبين لها أي المفسدتين أعظم فتتفادها بارتكاب الصغرى. ولذلك ليس الفقه أن تعلم أن هذا حلال وهذا حرام، الفقه أن تعلم أي المفسدتين أعظم لتتفادها، وأي المصلحتين أعظم لتأخذها وتهدر الصغرى. يقول رجل حج ولم يحرم وينوي إلا بعد أن تجاوز الميقات جاهلا، فماذا عليه؟ وهل حجه صحيح؟ حجه صحيح، وعليه أن يريق دما لأهل مكة، لأن الإحرام من المواقيت واجب، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. وقال والواجبات غير الأركان بدم قد أجبرت، بعدين قال منها لإحرام من الميقات. نعم. ما معنى قول الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا؟ الترتيل هو التمهل والتزيين وإعطاء كل حرف ما يستحقه من صفة ومخرج. رتله، إذا أتى به مجودا وممهلا ومخرجا من مكانه. ولذلك الأخذ بالتجويد يش حتم واجب. أيوة. وهذا قول من؟ قول شيخ الفن. وكل علم يسأل عنه أصحابه. مالك لما سأله واحد قليل أدب عن متى يبلغ الكلب سأل الكلابين، قال للتلميذ روح للكلابين واسألهم متى يبلغ الكلب. واحد قليل أدب جاء لمالك في الحلقة وقال له يا مالك متى يبلغ الكلب، قال له بكرة تعال. فلما انتهى الدرس قال لأحد الطلاب اذهب إلى الكلابين اسألهم متى يبلغ الكلب. فجاء من غد يريد أن يعجز مالك، قال له إذا رفع رجله للبول. قال له من أين لك هذا؟ قال بالعلم، الله يقول سألوا أهل الذكر وأنا سألت أهل الذكر وهم الكلابون. كل فن يؤخذ من من؟ من أصحابه. إذن الذي يقول الترتيل غير لازم قوله غير لازم، لا بد من ترتيل القرآن، ولا يجوز قراءة القرآن وجادة. الذي يهجم على المصحف من غير شيخ هذا أخاف أنه يأثم، لا بد أن يأخذ القرآن على شيخ، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. فالترتيل هو التجويد والتحسين والتمهل بقراءة القرآن. ولذلك لا ينبغي أن يقرأ القرآن هذر حتى يعطى حرف وحتى الإنسان يأخذ الأجر كامل، لأن لكل حرف عشر حسنات، فإذا قرأه قراءة كاملة يأخذ الحسنات كاملة، وإذا نقص يأخذ الحسنات ناقصة. هل تجوز صلاة الجمعة قبل الزوال؟ عند بعض العلماء تجوز، كالحنابلة مثلا، لأنه يروا أنها كأنه عيد اليوم فقد تصلى قبل الزوال. نعم. هذا يقول إنه ذهب إلى مكة ومسكه النوم وذهب راجع إلى مينا بعد أن عمل الطواف والسعي ولم يتمكن من الرجوع إلا السادسة والنصف. هذا من العلماء من يقول المبيت بمنى واجب عند الجمهور، ومنهم مالك يقول أي جزئية تتركها من من من من حجك تذبح لها دم. بعض العلماء يقول إن تركت مثلا ليلة واحدة لك ما يلزمك دم، أو تركت حصاة أو حصاتين. مالك يقول إن تركت حصاة واحدة عليك دم، إن تركت ليلة واحدة عليك دم. فهما بين التشديد والتخفيف، فأنت إن أردت أن تحتاط تذبح دم، وإن أردت أن تترخص فخذ بقول أبي حنيفة. نعم. والأولى أبو حنيفة يقول أن المبيت بمنى سنة لأجل الرمي، وهذا قول إمام من الأئمة. وإن أردت أن تحتاط أذبح شاه، هذا أكمل شيء. وكل قيل ولا نص في هذا إلا أثر بن عباس من ترك نسكنش فليرق دما. يقول هل يجوز الذهاب لزيارة مسجد الذي بجانبه قبر الحسين والسيد البدوي والصلاة فيه أفيدنا؟ الأعمال تتمايز بالنية، إنما الأعمال بالنيات. إنسان راح لهذه المنطقة وسمع الأذان وجاء ليصلي ما عليه غبار، وإنسان جاء من بعيد ليذهب إلى القبور وليدعو القبور، هذا مشكلة أخرى. إذن الأمور تتمايز بالنيات. السجود شيء واحد، من يسجد لله فأقرب ما يكون العبد من ربه، ومن يسجد لغير الله ما لا يكون عليه. إذن الأمور تتمايز بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فهذه الأمور تتمايز بالنيات. ولذلك لا ينبغي للمساجد أن توضع فيها القبور. النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته قال لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا. يقول قبل طواف الوداع أحدثت وكان وقت صلاة المغرب، فمن شدة الزحام تيممت من بلاط الحرم وصليت المغرب، وطفت طواف الوداع وصليت صلاة العشاء في نفس التيمم. أولا ينبغي أن تتوضأ وتعيد هذه الصلاة، لأنك أنت في محل فيه الماء تخرج، ولا يجوز التيمم إلا بأمرين: انعدام الماء أو المرض. فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، أو كنتم مرضى وعلى سفر، فهذا الذي يأتي التيمم منه. أما أنت في داخل الحرم وزمزم مليء بالحرم والترمسات، يمكن تأخذ كاسة وتتوضأ في الحرم، ويمكن تطلع وتأخذ لك قارورة من نفس إحدى البقالات وتتوضأ بها حتى في الشارع. فالصلاة هذه عيدها، فإن تذكرتها قبل 24 ساعة عيد كل الصلوات التي بعدها، وإن لم تتذكرها إلا بعد 24 ساعة عيدها هي بمفردها. نعم. والطواف إن كان طواف لازم أيضا لازم تعيده، وإن كان طواف من الطواف ما هو لازم يمكن لا يلزمك إعادته. التيمم على الحجارة تجوز، الحجارة عند مالك وأبي حنيفة وعند الشافعي وأحمد لا بد من التراب المنبت لقوله تعالى منه، لأن مالك جعل من لابتداء الغاية، والشافعي وأحمد جعلوا من للتبعيض. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فالشافعي قال منه أي وجعلت تربتها لنا طهورا صعيدا طيبا أي منبت فيه الغبار، ومالك جعل من لابتداء الغاية وجعل كل ما على وجه الأرض يتيمم عليه، ورشح ذلك بقوله ما يريد الله ليجعل عليكم. وطلب الغبار في بعض المحلات هذا حرج، والتيمم مجعول لرفع الحرج. نعم. يقول الحقائق العلمية الواردة في القرآن الكريم وإثبات العلم الحديث لآيات القرآن بعد قرون من الزمن، فما قضية الإعجاز العلمي حيث إن بعض العلماء لا يجيز الإعجاز العلمي؟ أولا القرآن كتاب هداية دستور، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، هذا دستور للأمة المسلمة. وهذا العلم وهذا الإعجاز اليوم واحد زائد واحد يساوي اثنين، بكرة زائد واحد يساوي صفر. فالحقائق العلمية لا يخالفها القرآن، ولكن أيضا هذه الحقائق تتغير، وهو كتاب هداية، وكثير من المسائل يذكرها القرآن وبعدين هي تكتشف، كقوله ويخلق ما لا تعلمون، وكقوله أولم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، بعد قوله والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. ولكن القرآن كتاب هداية، فلا ينبغي أن يتكلم فيه إلا بشروط، أن يكون ما قيل يتحمله الأسلوب، لأن هذا بلسان عربي مبين. أما الذي يقول على شفا جرف وهار و19 هذا تلاعب بشرع الله. إيش هار هار هار؟ هذه كلمة غير عربية. وبعدين يقول كذا وحصل كذا وعدد، هذا ما هو كلام عربي، هذا تلاعب لا يجوز في القرآن، وإنما القرآن بلسان عربي لابد من الدلالات. ولذا الذي يتكلم في هذا الأمر ينبغي أن يكون عنده علم، عنده علم باللغة العربية، عنده علم بالأصول، عنده علم بالترجيح، عنده علم بالحديث، عنده علم بأسباب النزول، عنده علم بأقوال الصحابة والتابعين. أما يهجم الواحد على القرآن من غير علم هذا تلاعب بشرع الله، مثل يقول لك قادرين على أن نسوي بنانه وأن هذا البصمة، فين البصمة على أن نجعل يده كيد البعير ما يقدر يعقد ولا يحل، نجعل يده ما يمكن يعقد ولا يحل ولا يعمل المصانع ولا يتحرك، نجعل يده كيد البعير. ولذلك يقول يا معشر الجن والإنس، هذا يوم القيامة في المحشر، لا تنفذون إلا بسلطان بقوة، هذا يوم القيامة ما هو في الدنيا أصلا. فلذلك الذي يريد أن يتكلم على القرآن ينبغي أن يتأدب ويعلم أن هذا الكتاب تبيان لكل شيء، وأنه نزل بلسان عربي مبين. لا بد أن يعرف أسباب النزول والناسخ والمنسوخ، وماذا قال الصحابة، وما كان الاتفاق والاجتماع، وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الآية، لأنه قال ألا إني أتيت القرآن، وقال لتبين للناس ما نزل إليهم، وما لا ورد عن الصحابة والتابعين في المسألة. ولا يهجم على القرآن هجوم ويظن أي كلام، هذا خطير جدا. يقول رجل صلى مع الإمام جماعة في صلاة السرية الرباعية، وعندما سلم الإمام قام وصلى ركعتين، ولما سئل قال إنه نسي أن يقرأ الفاتحة، ما حكم ذلك؟ الله أعلم. لكن الفاتحة الجمهور على أنها لازمة في الصلاة، وللبخاري جزء اسمه قراءة المأموم خلف الإمام، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لكن هو صلى 4 ركعات وبعدين يأتي ويصلي أيضا ركعتين آخرين، فلو سلم وأعاد صلاته كان أولى له من أن يصلي 6 أو 7 ركعات، لأن ما في أكثر من 4، فالقضية ما هي واضحة. لكن الأولى أن المسلم يصلي يقرأ في صلاته بفاتحة الكتاب، إلا إذا كان الإمام يجهر، فإذا كان الإمام يجهر ولم يترك للمأموم فرصة فإن شاء الله أن قراءة الإمام تكون قراءة للمأموم، لقوله فإذا قرئ القرآن. نعم، في هذه الحالة إذا لم يترك لك الإمام فرصة للقراءة قراءة الإمام تكون لك قراءة. أما في الجهرية في السرية فينبغي أن يقرأ الفاتحة. يقول رجل معتاد على صيام الاثنين والخميس، وصادف يوم الخميس من أيام التشريق، فهل يجوز أن يصوم وهو ليس بالحج؟ بحديث في أيام من الأيام أكل وشرب وذكر الله، هذا لأهل منى، أما في غير منى يجوز للإنسان أن يصوم الاثنين وغيره، بس يوم العيد لا يجوز صومه. يحرم صوم يوم العيد ويوم الفطر. ولذلك الزمن ينقسم 6 أقسام بالنسبة للصوم: يجب ويحرم ويكره ويندب ويباح ويجوز لبعض الناس دون بعضهم. وهو من كان عليه صيام التطوع فله أن يصوم يوم التشريق وأيام التشريق وهو حاج بخلاف غيره فلا ينبغي أن يصوم. نعم. يقول على المسافر إذا رجع من سفره أن يبدأ بزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان مقيما بالمدينة. لا أعرف في هذا نصا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا أعرف نصا صحيحا في زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن يعرف فليقل لي. وكل الأحاديث التي وردت لا تصح، وإنما قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها فإنها تذكر الآخرة. والله يقول اتبعوا ما أنزل إليكم، ولم أسمع من الصحابة وتوفي عنهم 110 أن زاره غير 3 من الصحابة، ابن عمر وأنس والثالث من؟ ثالث من؟ بلال؟ ما أعرف والله. الحمد لله يهديكم الله وسبحانكم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القبور، ولا شك أن زيارته تذكر بالآخرة، وهو أشرف بقعة بقعة مدفون فيها. الحمد لله يهديكم الله وسبحانكم. ولكن الخير كله في الاتباع، نحن نتبع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال اللهم لا تجعل قبري عيدا، وقال صلوا علي فإن صلاتكم، ما من مسلم يصلي علي أو يسلم علي إلا رد الله روحي ليسلم عليه ولو في الصين. يقول ما معنى قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب؟ هذا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا سألهن رجل أجنبي عليهن فلا يجعل بينهن وبينهن حجاب، فيسألهن من وراء حجاب. وبعدين علل ذلك، قال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وقال لقد كان لكم في رسول الله، وهذا أكبر دليل على الحجاب، لأنه قال ذلكم أطهر وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما دامت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا سئلنا يسألنا من وراء حجاب فهم أسوة لنا، فنعمل ذلك بزوجاتنا وبناتنا. نعم. هل يصح رمي الجمار قبل الزوال؟ القول برمي الجمار قبل الزوال في أيام التشريق مرجوح، وإن قال به جماعة من العلماء، لكن الدين كل ما ضاق اتسع. القول برمي الجمار في أيام التشريق قبل الزوال مرجوح، ولكن إذا كان هناك شخص مريض، إذا كان هناك إنسان متعجل، إذا كانت هناك أمور فيكون الأمور تقدر بقدرها. يقول رجل دخل الخلاء بالشراب فهل دخول الخلاء يبطل الوضوء؟ ما قصدك بدخول الخلاء؟ إذا كان قصدك بدخول الخلاء كناية عن البول أو صاحبه يبطل بالإجماع. وإذا كان قصدك أنه دخل فقط وخرج من غير أن يحصل له شيء لا يبطل. أي إذن الدخول هنا إذا كان كناية عن الحدث هذا يبطل بالإجماع. وإذا كان الدخول على بابه دخل ليغسل فمه أو ليتمضمض أو ليبحث عن شخص في الميضاء هذا لا ينقض الوضوء. يقول تزوج امرأة بدون ولي على المذهب الحنفي وبعد ذلك علم الحديث عن وجوب الولي، هل عليه تكرار العقد؟ لا، يتصل بالولي حتى يرضى، يتصل بالولي ويرضى، يقول الولي فيرضى. إذا رضي الولي خلاص، إذا عقدت ورضي الولي انتهى. إذا عقدها جماعة المسلمون جماعة المسلمين وجاء الولي وقال أنا قبلت خلاص إن شاء الله. إذا لم يقبل يفسخ إلا إذا كان عاضلا. إذا كان كفء المزوج كفء أو هي في ضيعة، لأن هذا الدين دين عملاق الإسلام وكل قضية محلولة فيه. لذلك فرق بين الوضيعة والشريفة وبين الضائعة من غير الضائعة. الوضيعة جماعة المسلمين ينوب عن وليها، والمرأة الضائعة يمكن تزوجها جماعة المسلمين، أما الشريفة المصونة لا يزوجها إلا وليها، لأنها لا يخاف عليها من الضياع. إذن الإسلام كل شيء وضع له حلول. المرأة التي تمشي من غير محرم وتذهب من غير ولي ومن غير شيء لأوروبا، إذن نقول لازم لها من ولي؟ طيب أين الولي؟ هي راحت لحالها وضائعة ومفلوتة في أوروبا، ولكن نزوجها وبعدين نتصل بالولي ونقول له هذه وليتك ضائعة، ترى زوجناها، هل ترضى بهذا؟ طبعا يقول نعم. إذا لم يرضى بهذا يعني هل أحسن تزوجها جماعة المسلمين من غير الولي أو تقع في الفاحشة؟ لذلك فيه أمور تكون مشكلة. كثير من المسلمات التي في بيئة متساهلة تسافر من غير ولي وتسكن مع غير ولي وتكون ضائعة، طيب هذه ماذا نعمل لها؟ نجمع لها جماعة المسلمين، نحاول أن نشوف لها أي واحد من أولياء، نحاول نجد ولي قريب، فإن لم نجده نجد ولي ولو بعيد، فإن لم نجد تزوجها جماعة المسلمين حتى لا تضيع. يقول إن كان جالسا ومستندا ظهره للجدار فهل ينتقض وضوءه؟ وضع لنا يا شيخ، لأن كثيرا يقع في ذلك. المسلم إذا كان جالسا وممكنا إليته من الفراش إن شاء الله إذا نام وخفق لا ينقض الوضوء إن شاء الله. صيام أيام التشريق ما ليس حراما، لكن للحاج خلاف الأولى، لأولى أنه لا يصومه. أما كل السنة يجوز صيامها إلا يوم العيد ويوم الفطر، وفي أيام يكره صومها كيوم الجمعة أو يوم السبت. نعم هذه أيام صلاة الجنازة إذا فاتتني يعني تكبيرة واحدة أو تكبيرات ماذا أفعل؟ الذي صليت أدركت صليه، والذي فاتك أقضيه. تولي الصلاة وعليكم السكينة فما أدركتم وما فاتكم فأتموا. كبر وقرأ الفاتحة ثم كبر وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كبر وادعوا للميت، ثم كبر وسلم. فإن سلم الإمام أعمل التكبيرات بسرعة حتى لا يرفع الجنازة قبل أن تكمل صلاتك. نعم. وإذا أدركت ولا أدري في أي ركعة أنت أمشي مع ما أدركت، فإن سلم كمل ما فاتك. أيهما أفضل، السير أمام الجنازة أم خلف الجنازة؟ السير أمام الجنازة سنة، أيوة، إلا إذا كان واحد يريد أن يشيل معهم فقد يمشي وراءها، لكن كل وارد، لكن أمامها أيضا.